صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض. قد انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن أسباب الإرث وشروطه وموانعه، وتكلمنا في اللقاء الماضي أيضا عن ميراث الزوجين، أي ميراث الزوج من زوجته وميراث الزوجة من زوجها. نتكلم اليوم إن شاء الله بشيء من التفصيل عن ميراث الأم. في وسط السطر ميراث الأم. ميراث الأم، والمراد بالأم هنا التي ولدت، قال تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. والمراد بالأم هنا الأم التي ولدت، قال تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ويخرج من هذا الأم من الرضاعة، أو الأم بالتبني، وأيضا ترث الأم من ابنها ولو كان من زنا، ودي مهمة. ترث الأم من ابنها ولو كان من زنا. نعم. ويرث الابن أيضا من أمه. لا لا لا لا، ركزوا أخوانا معاي. احنا قلنا في أسباب الإرث، اسمع منك يا هاني كده، أسباب الإرث: القرابة والنكاح والولاء، وساعات بيقولوا القرابة النسب. طيب، النسب أي نسبة الوارث للمورث، فنسبة المولود إلى أمه تتحقق بالولادة. تتحقق بإيه؟ بالولادة، بغض النظر كيف حملت، ملهاش اعتبار في العلاقة بين الأم وبين التي وضعته، طالما أنه خرج من بطنها بنص التنزيل: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. يبقى ينسب المولود إلى أمه طالما أنها ولدته، بغض النظر كيف حملت به، حملت من سفاح، من شبهة، من نكاح، لا يؤثر على علاقة النسبة بين المولود وبين الأم التي ولدته. واضح المعلومة دي؟ واضح يا مشايخ؟ أو سؤال حاجة محمد؟ ده هذا إجماع يا شيخ محمد، ترث له. قال تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، لأن الشرع المطهر حرص على ثبوت النسب. فلما كان ثبوت النسب بين الرجل أو بين المولود والأنثى بمجرد الولادة، أما بالنسبة لنسبة المولود إلى ذكر فلابد تكون من إيه؟ من نكاح صحيح أو شبهة نكاح. يعني لو حصل شبهة نكاح واخد بالك وتم الحمل ووضعت، ينسب له لشبهة النكاح وكذلك النكاح. أما الأم، انتبهوا لي، وأنا أردت أن أذكر هذه المسألة، جالت في خاطري أردت أن أذكرها، إن النسبة بين المولود وبين الأنثى، نسبة الأمومة بينه وبينها تتحقق بمجرد الإيه؟ الولادة، بغض النظر كيف حملت، من نكاح أو من غير نكاح. كويس أخوانا كده؟ اكتب عندك: والمراد بميراث الأم نصيبها ممن مات من أولادها. والمراد بنصيب الأم بميراث الأم نصيبها ممن مات من أولادها، ذكرا كان أو أنثى. ذكرا كان أو أنثى. من أول السطر قال تعالى الآية تكتب بالحرف الواحد عشان هنرجع لها دلوقتي. قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أعيد الآية مرة ثانية. قال تعالى ولأبويه هنا لأبويه احنا دلوقتي بنتكلم في علماء الفرائض. ما المعني بالأبوين هنا؟ ها الأب والأم. ما نجيبش بقى العم بمنزلة الأب أو الجد، لا نتكلم هنا في علم الفرائض. فالأبويه بالأب والأم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. تفضل. نعم لا في علم الموريث ما تدخلش في الأبوين. فين؟ ما هو ده الفرع الوارث. لا إن كان له ولد. ما المعني بولد هنا؟ ذكر أو أنثى. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الآية كتبت خلاص؟ كل كتبها يا أخوانا؟ كتبتها باش مدخل؟ كتبتها يا محمد؟ كتبتها يا شيخ؟ أصلا مهمة جدا الموضوع المرس الأمة طويل جدا النهاردة. طيب اكتب عندك. تفضل. حاضر سيأتي إن شاء الله. ركزوا بس معي. حالات ميراث الأم. حالات ميراث الأم. حالات ميراث الأم. ميراث الأم من مين يا شيخ مصطفى؟ من أحد أبنائها مات وهي حية بشرطه. اكتب عندك الحالة الأولى السدس. السدس إذا كان للميت فرع وارث. افتح قوس لقوله تعالى إن كان له ولد. في القوس والمعني بالولد هنا الفرع الوارث. والمعني بالولد هنا الفرع الوارث وهو الابن أو البنت أو ابن الابن وإن نزل. الابن أو ده الفرع الوارث أو ابن الابن وإن نزل. طيب ابن البنت نسب فرع واحد. طيب وكذلك ترث السدس أيضا. نعم لا الحل الأولى لسه. وكذلك ترث السدس أيضا إذا كان للميت جمع من الإخوة. افتح قوس لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. اقفل القوس. نعم أي سيئة إن شاء الله. والمعني بالسدس هنا سدس جميع التركة. سدس جميع التركة. من أول السطر. والذي عليه العمل، أن الأمة تأخذ السدس في وجود أخوين فأكثر، أن الأمة تأخذ السدس في وجود أخوين فأكثر، سواء كان أشقاء أم من أم أو من أب. كويس كده؟ واضحة ديت؟ من أول السطر بقى. فكيف يقال عن الأخوين إخوة؟ فكيف يقال عن الأخوين إخوة؟ النص القرآني إيه؟ فإن كان له إخوة. والذي نعلمه والإجماع يعني يكاد أن يكون منعقد عليه، أن الأمة تأخذ السدس في وجود أخوين فأكثر، أما في وجود أخ واحد لا يؤثر. يبقى بناء على ذلك، خليك معايا مصطفى، بناء على ذلك الذي يجعل نصيب الأم من ابنها أو من بنتها السدس الفرع الوارث أو إيه تاني؟ أو جمع من الأخوة اللي هم أخوين في إيه؟ فأكثر. فإحنا عاوزين نشوف دلوقتي بالأدلة الشرعية كيف يقال عن الأخوين إخوة. واضح السؤال؟ اكتب عندك. روى الحاكم والبيهقي في السنن، روى الحاكم والبيهقي في السنن من طريق ابن أبي ذئب، من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس، عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان، أن ابن عباس دخل على عثمان بن عفان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث، إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث، لا يردان الأم عن الثلث. واضح ولا مش واضح؟ ها؟ عن الثلث. لأن عاوز تركيز، لأن الدرس طويل وصعب، يعني هما حوالي 5-6 ورقات والله خدوا مني امبارح 8 ساعات، فعاوز تركيز. يعني روى البيهقي والحاكم من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أن ابن عباس دخل على عثمان بن عفان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث. ده كلام مين يا اخوانا؟ ابن عباس يقول إيه؟ الاخوين الاثنين ما ينفعش يخلوا نصيب الام ها من الثلث الى السدس. يبقى معنى ذلك ان ابن عباس يرى ان الام في وجود الاخوين نصيبها كام؟ الثلث. كويس. ان الاخوين لا يردان الام عن الثلث. قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إفرقوس فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة. فالأخوان بلسان قومك، كيف خطب لمين؟ لعثمان. فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة. كويس كده؟ ف فقال عثمان لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار. لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث به الناس. لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث به الناس. نعم. الأثر الذهبي قال عنه صحيح. طيب يبقى هنا اتفهمت الإشكالية دلوقتي أن ربنا سبحانه وتعالى قال في التنزيل فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إخوة. فعبد الله بن عباس دخل على عثمان وقال له إن الأخوين مظبوط كده يا أخواننا لا يردان الأم عن الثلث، يعني لا يجعلان نصيب الأم من الثلث إلى السدس. قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالأخوان بلسان قوم ليس بإخوة. طيب الخليفة عثمان رضي الله عنه كان رد على ابن عباس إيه؟ هل اعترض على استشهاد ابن عباس أم أنه قال لا أستطيع أن أرد ما كان قبل ومضى في الأمصار توارث به الناس؟ اعترض ابن عباس ولم يعترض؟ ما اعترضش على استدلال ابن عباس، وده بالك أخواننا لم يعترض على لسان إيه؟ على استدلال ابن عباس. طيب أي نعم، ما ده سيأتي إن شاء الله، ولكن أنا قلت النهاردة إيه؟ أتوسع في هذه المسألة في مسألة كيف أدخل العلماء الأخوين في الإخوة، وأيضا مسألة ثلث الباقي في المسائل العمورية كيف تم ذلك، لأن برضو ابن عباس اعترض على زيد بن ثابت وقال له كيف تعطيها الثلث الباقي والله أعطاها الثلث معايا. فأردنا أن نحرر هذه المسائل بشيء من التفصيل، والكلام ده كله يا أخواننا الأصل فيه إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم المجلد الثاني صحيفة 130 وما بعدها لمن أراد أن يرجع للزيادة أو يتحقق مما نقول. طيب روى الحاكم بسند صحيح. نعم انتهى. أو قلنا قال الذهبي صحيح. روى الحاكم بسند صحيح عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه اللي هو مين؟ زيد بن ثابت، أنه كان يقول الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا. الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا. ده كلام من إخواننا زيد المثال نعم بخلف ابن عباس. نعم من أول السطر قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين. جمهور الصحابة أدخلوا الاثنين في لفظ الإخوة. وأبى ذلك ابن عباس. أدخلوا الاثنين في لفظ الإخوة وأبى ذلك ابن عباس. ونظره أقرب إلى ظاهر اللفظ. ونظره أقرب إلى ظاهر اللفظ. ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى وأولى به. أعيد، فجمهور الصحابة، كلام من ده أخوانا ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين، فجمهور الصحابة أدخلوا الاثنين في لفظ الإخوة، وأبى ذلك ابن عباس، ونظره أقرب إلى ظاهر اللفظ، ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى وأولى به. طيب ده كلام مين؟ ابن القيم. انتهى، اكتب من أول السطر قاعدة في الفرائض. قاعدة في الفرائض، يبقى احنا دلوقتي كلامنا كله هيبقى بمصطلح علماء مين؟ الفرائض. واخدين بالكم بمصطلح علماء الايه؟ الفرائض. انتبهوا لده كويس. صيغة الجمع في الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقا. صيغة الجمع في الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقا، ثلاثة كان أو أكثر منهم. ثاني، ده نص القاعدة كما ذكرها ابن القيم. صيغة الجمع في الفرائض تتناول إيه؟ العدد الزائد على الواحد مطلقا، ثلاثة كان أو أكثر منهم. منه عايدة على مين؟ على الواحد. أكثر من الواحد اللي هو إيه؟ اثنين. أحسن، كتبت القاعدة خلاص؟ كتبت يا شيخ؟ مليني؟ من اول السطر. اتفضل يا شيخ محمد. لا، باتفاق القاعده ثلاثه او اكثر منهم، اي اكثر من الواحد اللي هو اثنين. ماشي، من اول السطر. الادله على هذه القاعده، هنجيب ادله على ايه يا اخوانا؟ ايه القاعده بتقول ايه؟ ها، أن صيغة الجمع في الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد، يعني اثنين بتدخل فين؟ في الجمع. الدليل على القاعدة من أول السطر، قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. مظبوط؟ سأملي الآية وركزوا النهاردة في الدرس. الآية تاني، احنا نجيب أدلة على ايه دلوقتي يا شيخ؟ بنجيب أدلة على اي قاعدة؟ صيغة الجمع في الفرائض تطلق على ايه؟ اثنين واكثر. على ايه؟ اثنين. وعايزين ادلة من الشرع على الكلام ده. الدليل الاول قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. كتبت كله؟ فان كانوا عائد على مين؟ فإن كانوا، افتح قوس، ضمير الجمع عائد على أخ أو أخت. ضمير الجمع عائد على الأخ أو الأخت، الأخ والأخت، نعم، وهما اثنان، وعبر عنهما بصيغة بضمير الجمع. واضح ولا مش واضح؟ تاني، ها، مش الضمير بيعود على أقرب مذكور؟ ما فيش هنا أكثر دلوقتي. الضمير ما ينفعش يعود على المتأخر، يعود على فين؟ على أقرب مذكور. لا، على المتقدم اللي فات. يعني أنا بتكلم كلام دلوقتي مظبوط؟ الكلام بتاعي في ضمير، الضمير يعود على ما ذكرته أم يعود على من لم أذكره؟ على ما ذكرته. معي شيء؟ يبقى هنا قوله تعالى ركزوا، الاستدلال دقيق جدا. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، الكلالة من لا أصل له ولا فرع مظبوط، وله أخ أو أخت أي من أم، ودي ما تفرقش، فلكل واحد منهما صح، منهما ألف التثنية، منهما من مين؟ ومرس اللي هو الإخوة من أم بيرث، الواحد بياخد الايه؟ السدس مظبوط. طب لو كانوا أكثر من واحد يعني اثنين يبقوا ايه؟ شركاء في الثلث، ثلاثة شركاء، مية بالتساوي اللي ذكر حضر الأنسين بالتساوي مظبوط كده. اقرأ معايا الآية، فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا كانوا عايد على مين؟ على الأخ والأخت مظبوط. كان اكتبها ضمير جمع عائد على الأخ والأخت وهما اثنان، وعبر عنهما بصيغة الجمع، واضحة؟ في القوس اكتب أكثر من ذلك فهم شركاء. أكثر من ذلك فهم شركاء مظبوط. افتح قوس، أكثر من ذلك أي أكثر من أخ أو أخت، أكثر من ذلك أي أكثر من أخ أو أخت، ولم يرد أكثر من مجموع الأخ والأخت، ولم يرد أكثر من مجموع الأخ والأخت بل أكثر من واحد. لا، الأخ والأخت ركز، بل أكثر من الواحد، ولم يرد أكثر من مجموع الأخ والأخت بل أكثر من الواحد فهم شركاء. اكتب عندك وكذلك الجمع المضمر، الجمع المضمر في قوله فهم، ولم يقل ايه؟ ها فهما، انتبه فهم. وكذلك الجمع المظهر شركاء، وكذلك الجمع المضمر في قوله فهم، ده جمع ولا مش جمع؟ ماشي، الجمع المضمر. وكذلك الجمع المظهر في قوله شركاء، كل ذلك عائد على أكثر من الأخ الواحد أو الأخت الواحدة، كل ذلك عائد على الأخ الواحد أو الأخت الواحدة، على الأخ الواحد أو الأخت الواحدة. فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من ذلك أي أكثر من أخ أو أكثر من أخت، فهم، ولم يقل فهما، شركاء جمع مظهر، فهم جمع مضمر. واشترى وحش. الدليل الثاني على القاعدة، قال تعالى ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية تنكتب بالنص، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. أسأل سؤال هنا، الأخت هنا شقيقة ولا من أب؟ أحسنت يا صبر، الاثنين الاثنين. تاني، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد مظبوط. فإن كانت اثنتان، كانت اللي هم مين؟ أصبح أختين دلوقتي. فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك. مظبوط كده؟ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. لحد كده الآية واضحة ولا فيها إشكال؟ اكتب اللي جاي. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. وإن كانوا إيه؟ إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الشاهد من الآية أو محل الاستدلال من الآية أو وجه الاستدلال قوله تعالى وإن كانوا إخوة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. اكتب عندك فأطلق لفظ الإخوة الجمع. فأطلق لفظ الإخوة الجمع. على من مات وترك أخ وأخت فقط. فهمت ولا لا؟ ماشي مشاه كده. واطلق يعني المساله عندنا مش توفي رجل معايا يا اخوانا كده وترك اخ واخت ها فما نصيب كل وارث ياخذون التركه بالايه بالتعصيب. هو ده المقصود بقوله ايه فان كانوا وان كانوا اخوه. يبقى اطلق لفظ الاخوه اللي هو الجمع على الايه على الاخ والاخت. فهمت يا اخوانا ديت؟ يبقى بناء على ذلك القاعدة التي ذكرها الإمام ابن القيم وهي صيغة الجمع في الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقا ثلاثة كانوا أو أكثر منهم. واضح يا اخوانا؟ نعم كويس. لا لحظة صورتها ايه؟ توفي رجل وترك اختين معي يبقى النصيب الاختين الثلثين. بعد كده يرد عليهم او لا يرد قضية اخرى. ماشي مش مشكلة خلينا اخت اخ واخت ولكن الشارع اطلقهم بلفظ الايه ده اللي احنا عاوزين نوصل له. بس احنا عاوزين نصل الى اخواننا ايه ان في علم الفرائض لفظ الاخوه يطلق على اثنين في ايه فصاعدا. معايا يا اخواننا كده؟ لفظ الاخوه يطلق على ايه اثنين في ايه فصاعدا. يبقى ما اعترض به ابن عباس على عثمان بن عفان ليس بسديد. حتى تعلموا ليس لاحد العصمه الا لكتاب الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. كويس. فلذكر لا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ده الوصف مش بين العدد. معايا؟ وصف مش بين العدد. فنقول عن الرجل رجال وعن الاثنين رجال. ولكن صورة المسألة إيه؟ ما هو اللي خلى ابن القيم تمسك بهذه صورة المسألة إيه؟ صورة المسألة توفي رجل وترك أخ وأخت ما نصيب كل وارث التركة بالتعصيب وللذكر مثل حظ الأنثيين. هو ده المقصود بقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. يطلق هذا على الأخ والأخت ويطلق هذا على إيه؟ على أخ وخمس أخوات أو خمس إخوات وأخت. كل دول يسموهم إيه؟ إخوة. يبقى لفظ الجمع أطلق على كام؟ الاثنين. الاثنين إيه؟ فصاعدا. ده إخواننا فيك إيه؟ في علم الإيه؟ الفرائض. اكتب عندك الحالة الثانية للأم ثلث جميع المال، ثلث جميع المال. إن لم يكن للميت فرع وارث أو أخوان فأكثر، دليل ذلك قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد، افتح قوس، والمراد به الفرع الوارث. وورثه أبواه، أي ليس له وارث غيرهما. وورثه أبواه أي ليس له وارث غيرهما، فلأمه الثلث. وورثه أبواه أي ليس له وارث غيرهما، فلأمه الثلث. الحالة الثالثة للأم، وهي المشهورة بالمسألة العمرية، وصورتها صورة المسألة هي العمر، وصورتها: مات عن زوجة وأبوين، أو ماتت عن زوج وأبوين. مات عن زوجة وأبوين، ماتت عن زوج وإيه وأبوين، دي اسمها المسألة الإيه العمرية. اكتب عندك: روى البيهقي في السنن الكبرى من حديث عكرمة مولى ابن عباس قال. من القائل؟ عكرمة. قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين. إيه معناها؟ يعني ماتت امرأة وتركت زوج وإيه وأبوين، أسأله عن زوج وأبوين. فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. وللأب بقية المال. أعيده. قال عكرمة: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين. فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. أسأل: ثلث ما بقي يعني يا عبد الله؟ ركز يا عبد الله، ثلث ما بقي يعني يا ولدي، يعني يا محمد؟ ها؟ لا جبتك صح، بس مش دي المطلوب. كلمة ثلث ما بقي أي معناها ثلث ما بقي بعد أن يأخذ الزوج نصيبه. مظبوط كده؟ فهمت يا عبد الله؟ الثاني المسألة يا عبد الله: زوج وأبوين، إيه معنى أبوين؟ ولا أب وأم؟ الاثنين. كويس، يبقى الزوج له النصف، الباقي الأمة تأخذ منه إيه؟ الثلث، ثلث ما بقي. عشان كده بعض الإخوة بيشكل عليه في المواريث، بيجي مثلا يقول لك إيه، توفي رجل مثلا يعني وترك إيه، زوجة وأم وأب وإخوة، للزوج النصف مثلا، طيب والأم الثلث، يفكر إن إحنا نطلع النص والباقي نطلع التلت من الباقي، وده من الخطأ. ما فيش حاجة اسمها ثلث ما بقي إلا في المسألة العمرية، أما عدد ذلك النصف يبقى نصف الترك، الثلث ثلث الترك، الثلثين ثلثي الترك، ما فيش حاجة ما بقي إلا فين، في المسألة إن هي العمرية. واضح يا إخواننا كده؟ اكتب عندك. قال زيد بن ثابت إيه؟ للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، افتح قوس، أي ما بقي بعد أن يأخذ الزوج نصيبه وهو النصف، بعد أن يأخذ الزوج نصيبه وهو النصف، في القوس، وللأب بقية المال، وللأب بقية المال. فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا، للأم إيه؟ ها؟ الثلث كاملا. وفي لفظ فأرسل إليه ابن عباس، أفي كتاب الله تجد هذا؟ أفي كتاب الله تجد هذا؟ ما المراد بهذا؟ لو ثلث الباقي، أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال من القائل؟ قال لا، ولكن أكره أن أفضل أما على أب. ولكن أكره أن أفضل أما على أب. قال عكرمة وكان ابن عباس يعطي الأمة الثلث من جميع المال. قال عكرمة وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. كويس كده؟ اكتب عندك. روى الحاكم بسند صحيح من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت، صلى الله عليه وسلم أفرض بالضاد وحد يكتبها بالدال. روى الحاكم بسند صحيح من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت. قال ابن القيم ستعلم بعد قليل، ستعلم بعد قليل. قال ابن القيم في إعلام الموقعين فهم جمهور الصحابة أحسن من فهم ابن عباس في حجب الأم بالإثنين. هسأل، فهم جمهور الصحابة أحسن من فهم ابن عباس في حجب الأم بالإثنين، إيه معنى حجب الأم بالإثنين يا هاني؟ أحسنت، اللي هم بالإثنين اللي هم الأخوين، أخوين أشقة ولا من أبهم الأم؟ ها؟ مش فرق. يبقى هنا يقول ابن القيم فهم جمهور الصحابة أحسن من فهم ابن عباس في حجب الأم بالإثنين، كما أن فهمهم في العمريتين، كما أن فهمهم اللي هم مين؟ جمهور الصحابة في العمريتين، في العمريتين أتم من فهمه كما أن فهمهم في العمريتين. أتم من فهمه، فهمه هي الضمير عائد على مين؟ وقواعد الفرائض تشهد لقولهم. وقواعد الفرائض تشهد لقولهم. وقواعد الفرائض إيه؟ من أول السطر كده بيان ذلك. خد بالك المواريث ممكن ما تخلصش على شعبان، لأن هنتوسع فيها ونجيب كلام ابن القيم. اكتب عندك وبيان ذلك. قال ابن القيم بيان عدم دلالة القرآن، بيان عدم دلالة القرآن على إعطائها الثلث كاملا مع الزوجين. بيان عدم دلالة القرآن على إعطائها الثلث كاملا مع الزوجين. طب ركزوا معايا كده. ابن عباس رضي الله عنه استدل بظهر القرآن ولا استدل بإيه؟ شفتوا يا أخوانا الكلام ده وانا بقرأه يعني كنت في غاية العجب. وفعلا يا اخوان فهم القرآن من اكبر نعم الله على العبد، ويتمكن من فهم النصوص الفهم العميق الذي يستدل به على الاحكام. ومن اجل ذلك نقول بملء الفي لا عدول عن فهم السلف. يستحيل يعني هبين لك كلام ابن القيم فعلا تنبهر من فهم زيد بن ثابت والصحابة وصلوا لدية ازاي. هو ده يبقى لما فهم السلف يقدم يبقى بحق فعلا يقدم. ولما ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله يقول ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن الموضع، وهذا فتح باب للزندقة والإلحاد، وهو معلوم الحرمة بالإطار من دين الله، يبقى بحق بحق. يبقى هنا ابن القيم هيعالج المسألة من ايه؟ من حاجتين اتنين: بيان عدم دلالة القرآن على إعطائها الايه؟ الثلث. ايه؟ الثلث كاملا. لحظة واحدة دي واحدة بس. فضل شهر نعم قبل أن يسمع قول زيد. بعد أن سمع قول زيد بعد أن سمع أين اكتب عندك بيان عدم دلالة القرآن على إعطائها الثلث كاملا مع الزوجين. كلمة مع الزوجين يعني إيه؟ لحظة واحدة. لا يعني لا يوجد وارث إلا أحد الزوجين مع الأبوين. هذا معناه. اكتب عندك قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اكتب عندك دلت الآية على أن للأم الثلث كاملا بشرطين. الأول عدم الولد افتح قوس وهو الفرع الوارث. الثاني تفردهما بالميراث وهو قوله وورثه أبواه. تفردهما بالميراث وهو قوله تعالى وورثه أبواه. من أول السطر ركزوا في اللي جاي. فالله سبحانه ذكر أحوال الأم كلها نصا وإيماء. حالات الأم كلها نصا وإيماء. فذكر أن لها السدس مع الإخوة نصا وإيماء. فذكر أن لها السدس مع الإخوة وأن لها الثلث كاملا مع عدم الولد. فذكر أن لها السدس مع الإخوة وأن لها الثلث كاملا مع عدم الولد مظبوط او وجمع من الاخ يعني اقل من اخ صح كده. طيب اكتب عندك بقي لها حاله ثالثه. وهي مع عدم الولد. انتبه اول ركز. وعدم تفرد الأبوين بالميراث. طب ركز معايا كده. ركزوا معايا بس أول. لما أقول توفي رجل وترك أب وأم ما نصيب الأم؟ الثلث. والأب الباقي مظبوط كده يا أخواننا كده. طيب نفس الطريقة لو يعني إذا كان الوالدين هم المتفردين بالميراث الأم نصيبها إيه؟ الثلث. كويس كده؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طب نكمل. بقي لها حالة ثالثة وهي مع عدم الولد. ركز كويس. وعدم تفرد الأبوين بالميراث. لا لحظة واحدة. إيه معنى كلمة عدم تفرد الأبوين بالميراث؟ أحسنت. يبقى معهم إيه؟ وارث. يبقى أول نعيد تاني. ربنا سبحانه وتعالى ذكر حالات الأم نصا وإيماء. السدس إن كان له إيه؟ ولد أو جمع من الإيه؟ من الإخوة. صح كده؟ طيب الثلث إذا تفرد الإيه؟ الأبوين بالميراث اللي هو مقصود بقوله تعالى وورثه أبواه. فإن لم يكن له ولد فإن كان له فلأمه السدس. فإن كان له فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. كلمة وارثه أبواه يعني إيه؟ تفرد الأبوان بالميراث. تفردوا يعني إيه؟ ما فيش ولد. يبقى الأم لها الإيه؟ الثلث. يبقى أصبح في حالة تانية، حالة التالتة اللي قالها ابن القيم، وده من دقيق الفهم. طبعا ده كله ابن القيم بيشرح ليه زيد بن ثابت قال الكلام ده، واخد بالك أنت إزاي؟ لما قال هذا الكلام؟ اكتب عندك بقي لها حالة ثالثة. اتفهمت ولا لا الحالتين الأولانيين؟ حالة ثالثة وهو مع عدم الولد. ما فيش ولد. ولد هنا يعني إيه؟ لا فرع الورث. وعدم تفرد الأبوين بالميراث مظبوط. اكتب عندك وذلك لا يكون إلا مع الزوج أو الزوجة. كويس كده؟ واضحة ديت؟ إما أن يكون إيه مع الزوج والزوج، يبقى توفي وطلق زوج وأب وأم، أو زوج وأب وأم، اكتب عندك بقى. فإما أن تعطى في هذه الحالة الثلث كاملا، وهو خلاف مفهوم القرآن. مظبوط؟ وإما أن تعطى في هذه الحالة، أي حالة؟ مع الزوج أو الزوجة. فإما أن تعطى الثلث كاملا وهو خلاف مفهوم القرآن. إيه بقى خلاف مفهوم القرآن؟ القرآن أعطاها إيه؟ حددناها الإيه؟ السدس في حالات، والثلث في إيه؟ في حالات بس. يعني السدس هنا والثلث هنا. طيب، والحالة التي نحن بصددها ليست من الحالات التي تأخذ الثلث أو السدس، فلو أعطيناها الثلث يبقى خلفنا إيه؟ مفهوم القرآن. شفتوا الدقة يا أخوانا بتاعت العلماء؟ اكتب عندك. فإما أن تعطى في هذه الحالة الثلث كاملا وهو خلاف مفهوم القرآن، وإما أن تعطى السدس فإن الله لم يجعل لها السدس إلا في حالتين. الثلث السدس إلا في حالتين، مع الفرع الوارث، مع الفرع الوارث أو أخوان فأكثر. حاضر، استعجلش يا مصطفى. يبقى احنا قلنا ركزوا معايا تاني كده، ربنا عز وجل نفهمها الأول وكتابة سهل. بس سبحانه وتعالى ذكر نصيب الأم نصا وإيه وإماء. إماء يعني بالإشارة الخفية، نصا اللي لها الإيه السدس في كم حالة؟ مع وجود الفرع الوارث أو إيه أخوين فأكثر. طيب، ذكر لها الثلث إمتى؟ في حالة واحدة، هي تفرد الأبوين بالميراث، مات وترك أب وأم، الأم الثلث والأب الباقي، ماتت وتركت أب وأم، الأم الثلث والأب الإيه الباقي. مش ده اللي ورد في النص؟ وورثه أبواه فالأمه الثلث. الإمام ابن القيم بيقول بقي حالة واحدة، وهي إيه؟ مع عدم الولد، كويس، وعدم تفرد الأبوين بالمراث. طب هسأل سؤال، وسؤال اللي هيجيبه معيش فلوس والله، ما في بالأجل، ماشي. أنتوا كتبتوا بيبقى حالة ثالثة اللي هي إيه؟ ها؟ لا، الفرع الوارث وإيه؟ وعدم تفرد الأبوين بالمراث. طيب، ركز معايا، ركز معايا مرشد. ما الحالة لو قلنا ماتت امرأة وتركت أب وأم وإخوة أشقاء؟ لا، بكلمش على أم السدس، طول بالك. ها، أحسنت، هي ديت. لأن الإمام ابن القيم لما يقول إيه بقي حالة، ركز معايا يا أخوان معلش، بقي حالة وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث، ما فيش إلا حالة واحدة، الزوج مع الأبوين. قال لا، طب ما مش معنى الإخوة؟ قال لك ما الأبوين بيحكموا الإخوة. فهمت ولا لا؟ لسه طول بالك. أنا بقول إيه؟ عدم تفرد الأبوين بالمرض، ماشي. الإخوة يأثروا على الأم بوجودهم، يحجبوها من الثلث إلى السدس، ما اختلفناش، بس الأب هيحجب. طول بالك، طب ركزوا معايا شوي، أعيد الكلام تاني. أمال هو طلب العلم إزاي؟ الصبر. فالله سبحانه وتعالى ذكر أحوال الأم كلها نصا وإيماء، فذكر أن لها السدس مع الإخوة، مظبوط، ومع الفرع الوارث. طيب، وأن لها الثلث كاملا مع عدم الولد، مظبوط، وتفرد الأبوين بالإيه بالميراث. بقي حالة ثالثة وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث. وعدم تفرد الأبوين بالإيه؟ بالميراث. وذلك لا يكون إلا مع الزوج أو الزوجة. فإما أن تعطى في هذه الحالة الثلث كاملا وهو خلاف مفهوم القرآن، لأن القرآن أعطاها إيه؟ السدس في حالة والثلث في حالة. يبقى معنى ذلك لا ترث الثلث إلا في هاتين الحالة، إلا في هذه الحالة المذكورة. طيب، وإما أن تعطى السدس فإن الله لم يجعل لها السدس إلا في حالتين، مع الولد ومع الإخوة. فإذا امتنع هذا وهذا، كتبتم؟ اكتب. فإذا امتنع مع وجود مع الولد اللي هو الفرع الوالث ومع أخوان فأكثر، فإذا امتنع هذا وهذا، امتنع هذا وهذا، هذا وهذا ايه؟ لا لا لا لا. امتنع هذا وهذا، الثلث كاملا والسدس. عود الضمائر، السلم التعليمي. فإذا امتنع هذا وهذا كان الباقي، ركز بقى من اللي جاي، كان الباقي بعد فرض أحد الزوجين هو المال الذي يستحقه الأبوان، كان. فإذا امتنع هذا وهذا، هذا وهذا، تفهمت معناه يا محمد؟ هذا وهذا، لا، الثلث كاملا أو الإيه؟ أو السدس. فإذا امتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرض أحد الزوجين هو المال الذي يستحقه الأبوان، ولا يشاركهما فيه مشارك، فهو بمنزلة المال كله، فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوجة ولا زوج. مظبوطة؟ واضحة ولا مش واضحة دي؟ اكتب عندك. فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوجة ولا زوج. تفرضهم بالمراس بعد ما الأب والأم بياخدوا الزوج أو الزوجة ياخدوا حتهم، يعتبروا هم متفردين بالمراس؟ لا، ده الإمام ابن القيم بيضرب مثلا، لأن هيجي لنا كلام إن بيعتبر المال الذي أخذه أحد الزوجين بمثابة دين أو وصية، لأن العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة نكاح مصاهرة، أما بين الأبوين علاقة نسب. فأعطوا المال للزوج بمثابة الدين أو وصية، وما بقي يعتبر هو أصل المال. كأن المسألة عندنا إيه؟ توفي رجل وترك أب وأم، ولكن الترك قد إيه؟ النص، أو الترك قد إيه؟ ثلاث أرباع. صح كده؟ اكتب عندك قاعدة مطردة في الفرائض. قاعدة مطردة في الفرائض. إذا اجتمع، وانتبهوا القاعدة ديت، ودي اللي اتكأ عليها زيد بن ثابت لما قال أكره أن أفضل إيه؟ أما على أب، جابها من زيد بن ثابت هذه القاعدة هي. قاعدة مطردة في الفرائض، إذا اجتمع ذكر وأنثى في طبقة واحدة، في طبقة واحدة كالابن والبنت، والجد والجدة، والأب والأم، والأخ والأخت، أو التاني، قاعدة في الفرائض مطردة، إذا اجتمع ذكر وأنثى يعني هيورثوا، بس طبقة واحدة. طبقة واحدة يعني إيه؟ درجة قرابتهما للميت واحدة، ما فيش واحد أقرب من التاني. معايا عبد الله؟ وضرب مثال الابن والبنت، واحدة ولا مش واحدة؟ والجد والجد، والأب والأم، والأخ والأخت. أحسنت، اكتب عندك. فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى، فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى، أو يساويهما، أو يساويهما. أنا هذكر القاعدة وأجيب لك أمثلة. معايا مشايخ؟ القاعدة تاني، إذا اجتمع ذكر وأنثى في طبقة واحدة كالابن والبنت والجد والجد والأب والأم والأخ والأخت، فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى، كويس كده؟ أو يساويهما. إيه معنى يساويهما؟ يعني لا، يعني الذكر قد الأنثى. طولوا بالكم بس، استعجلوا ليه؟ الله يبارك فيكم. اعلموا أن من ثمرة حرمان العلم الاستعجال، الاستعجال. فرجائي عدم الاستعجال. الله يبارك فيكم. يعني حصل شيء عندك من يعني الاستعبقل، ونوقف ونمشي ونكمل القادم. مسألة هينة، نحن بنستنظرين شهادة من حد ولا منتظرين من، احنا بنبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. فأرجو الله يبارك فيكم عدم الاستعجال. القاعدة تاني، إذا اجتمع ذكر وأنثى في طبقة واحدة كالابن والبنت والجد والجدة والأب والأم والأخ والأخت، الاستقراء النصوص إيه؟ ما فيش غير حالتين اتنين، إما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى، وإما أن يأخذ الذكر قدر الإيه؟ الأنثى. خلاص انكتبت كده، أو تسيهم، اكتب عندك. وأما أن تأخذ الأنثى ضعف الذكر فهذا خلاف قاعدة الفرائض. ضعف الذكر، بس خد بالك اللي هي ايه؟ في طبقتي. انت بوليدي كويس. واما ان تأخذ الانثى ضعف الذكر فهذا خلاف قاعدة الفرائض التي اوجبها شرع الله وحكمته. كويس كده؟ اكتب عندك من أول السطر. وقد أعطى الله تعالى الأب ضعف ما أعطى الأم، وقد أعطى الله الأب ضعف ما أعطى الأم في حالة واهية، مات وترك أم وأب، وترك أم وأب. معايا صدقي؟ نصيب الأم هنا كم يا صدقي؟ ونصيب الأب كم؟ طب فين بقى الإمام بيقول وأعطى الأم الأب ضعف؟ أحسنت، اكتب عندك. للأم الثلث لعدم إيه؟ لعدم الفرع الوث وعدم إيه؟ أخوان وأكثر، مظبوط؟ اكتب للأم الثلث فرضا، وللأب الباقي وهو الثلثان. يبقى إذن هنا الأم خدت نصف الإيه؟ الأب، أو الأب خد ضعف الإيه؟ الأم. واضحة كده؟ اكتب عندك. وقد ساوى الله تعالى بينهما في حالة وهي، مات عن أم وأب وابن، مات عن أم وأب وابن. للأم السدس صح لوجود الفرع الوارث، مظبوط يا مشايخ؟ وللأب السدس لوجود الايه؟ أحسنت، ده اللي كنت عايز اسمعها بقى كده. انت ليك عندي جنيه، بس ما فيش خالص. ما نقولش بقى للأب ركز معاه، ما نقولش للأب هنا السدس لوجود الفرع الوارث، خطأ. لابد أن نقول لوجود الفرع الوارث الإيه؟ المذكر. ها؟ أي ما فيش تعصيب، أحسنت. اكتب عندك وللأب السدس فرضا والباقي للابن، يبقى هنا نصيب الأم قد نصيب الإيه؟ مظبوط كده؟ اكتب عندك. ولم يفضل الله الأمة على الأب في الميراث في موضع واحد. ولم يفضل الله الأمة على الأب في الميراث في موضع واحد. طيب خليكم لحظة واحدة كده. لو قلنا ايه مات عن زوج وام واب، يعني واحدة من ايه قلتنا ما القرن صبور قد القرن ده باستقراء النصوص تعمل تسجيل يا شيخ. باستقراء النصوص وجدنا ان الشرع المطهر اعطى الاب ضعف ما اعطى الام، مضبوط او ساوى. قلنا الضعف فين؟ عند تفرد الزوجين الابوين بالميراث، مضبوط. وقلنا المساواه فين؟ عند وجود الابوين مع الايه، مع الفرع الوارث المذكر السدس والسدس. اما عند تفرد الابوين الثلث والايه والثلثين. المساله بقى اللي هي العموميه، اللي هي مات عن زوج وام وايه واب، نريد ان نطبق كلام ابن عباس. ابن عباس ماذا قال؟ هنا الايه النص، وهنا الايه الثلث. ايه المعنى؟ المعنى هذا بقر الأب كان يبقى أخذ الأب نصف ما أخذته الأم، وهذا لا يوجد في شرعنا. قال كلام زيد بن ثابت لما قال أكره أن أفضل أما على أبي، فهمت ولا لا؟ كلام زيد بن ثابت ماشي؟ واضح ده ولا متحدش؟ فهمت ولا لا؟ تكتب مع كده يبقى 6 3 مظبوط؟ أولها تاني. بنفترض هنا ده الحد ده على كلام مين؟ رأي ابن عباس اللي هو ايه؟ ثلث ايه؟ جميع المال، مظبوط يا اخوان؟ ثلث ايه؟ جميع المال. يبقى عند تطبيق كلام ابن عباس ستجد ان الاب اخذ نصف الايه؟ الام، وهذا لا يوجد في شرعنا. ادي اللي قاله زيد بن ثابت، اكره ان افضل ابا واما على ايه؟ على ابا. وده دليل ابن القيم وفهم جمهور الصحابه وزيد بن ثابت اسال من فهم ابن عباس. وهذا لا يوجد في شرعنا. نعم؟ نعم هنكمل لسه الكلام. وضحت يا اخوانا المعلومات دي؟ اتفضل يا مظبوط. واذا كان معهم وارث اللي هو الابن مثلا بتاخد بيتساوي هو ده الشرط. ما لم يذكر قيس عليهم. اي نعم. لما جاء معهما زوج يعني هو شريك في الارث لو اخذنا بظاهر اللفظ هيحصل اللي حصل معايا يا شيخ كده. طيب اكتب اخر حاجه انتوا ايه؟ نعم. ولم يفضل الله الأمة على الأب في الميراث في موضع واحد. فكان جعل الباقي من المال بينهما بعد نصيب أحد الزوجين بينهما بعد نصيب أحد الزوجين أثلاثا هو الذي يقتضيه الكتاب والميزان. نعم واضحة كده؟ طب خليكم معايا. احنا عندنا وقت من خلال النصوص وجدنا ان حالة الام مع الاب اما يكون ايه؟ الام نصف الاب او مساوية لمين؟ واضحة كده؟ خليك معايا. هنقول ماذا عن زوجتي وأم وأب؟ مظبوط يا شيخ؟ وهنا ماتت عن زوجي وأم وأب. كويس؟ هنتكلم بقى بتوريث زي المثال. توريث ابن عباس خلاص انتهينا منه؟ هيترتب عليه ايه؟ ان الامه تاخد ايه؟ اقل حضاره. وده ما ينفعش. يبقى هنا الربع. مظبوط؟ وهنا الايه؟ النص. يتبقى هنا يا اخوانا ثلاث ارباع. مظبوط كده؟ صح ولا صح؟ وهنا يتبقى ايه؟ نص. الثلاث ارباع سيقسموا الى ثلاثه اسباب. هناخد تلت التلات ارباع بتلاقيها كام؟ تلات ارباع في تلت. مظبوط كده؟ بتلاتة على كام؟ على 12 اللي هي كام؟ كويس؟ يبقى هنا ايه؟ نص. يبقى رجعنا الأربع خلي ايه هنا؟ فهمت ولا لسه؟ تاني هنقسم على تقسيم مين بقى دلوقتي؟ فاحنا عاوزين لما نعمل تقسيم زي النساء هيبقى فعلا نفس القاعده المطرده اللي هي ان تكون الام نصف الاب او مساويه او بمعنى ادق الام لا تفضل على الاب لان عندنا واحده من الاثنين اما ان تكون مساويه له واما ان تكون ايه؟ نصف. اما غير ذلك لان هجينا الشريه هنا دلوقتي معايا يا اخوانا كده يبقى الزوج لها كام يا اخوانا؟ الربع. يبقى التركه كام؟ ثلاث ارباع. الثلاث ارباع دول الام لها ثلث ثلاث ارباع يبقى لها كام؟ الربع. والاب هيبقى له كام؟ نصف. يبقى هنا الاب اخذ ايه؟ ياخذ كويس كده؟ فتعالى دي يبقى الزوج ياخذ ايه؟ نصف. ليه ياخذ؟ عدم وجود فراغ وهيتبقى عندنا يا اخوانا ايه؟ النص. تلت النص ثلث. يبقى هنا كام؟ ثلث. صح ولا غلط؟ صح. مظبوط؟ يبقى اصبحت في كلا الحالتين الام الاب خد ايه؟ لا في الام. حد كده واضحه ولا لا تاني؟ اتفهمت يا مشايخ؟ طيب خدوا بقى المساله اللي جايه. اكتب عندك فإن قيل وده إشكال كبير فإن قيل هل أعطيتموها؟ هل أعطيتموها ثلث جميع المال في مسألة وهي مات عن زوجة وأم وأب، مات عن زوجة وأم وأب، كويس كده؟ لحظة واحدة بس، مات عن زوجة وأم وأب. هنا أنس بيضع على القيد ويقول طيب خلينا مع الزوج، لو كلمنا كلام ابن عباس الأب هياخد كم من ده الأم؟ نصهم، وكل ده المشرر الله عز وجل. طيب أنا في الحالة دي ازاي بتاخد الايه؟ الربع. والأم بتاخد الايه؟ الثلث. لا مش ابن عباس في الحالة دي بس. ويصير تاخد الايه؟ الثلث. يبقى الأب هياخد ايه؟ لا الربع مع الثلث. لا باخد تركة بس اللي هي ايه؟ اللي هي الربع والنص. احنا عاوزين نقسم النسبه التي اخذها الاب تبقى النسبه التي اخذها الايه؟ الام. واضح كده المثال كده؟ يبقى هي الزوج خدت الايه؟ الام. والزوج والام خدت ايه؟ ثلث الجميع. ثلث كويس. ثلث الجميع. هيتبقى الاب الربع والايه؟ الثلث. واضح كده؟ الربع مع الثلث. له علاقة بالثلث. بمعنى ايه؟ هل هو ضعف الثلث أم مساوي للثلث؟ السؤال تاني. معلش. ما هو العلماء بيقولوا إن دراسة الفرائض بتروج للذهن. مصير الأب هو ايه؟ الربع مع ايه؟ الثلث. هل هو ضعف الثلث أم مساوي للثلث؟ وهذا لم يشرعه هو. يبقى ما ينفعش ثلث المال في حالة الزوجة كما أنه لا يصح في حالة الزوج. واضح ما فهمتش؟ معروفة ما يبين ولا ما مضبين هل ده تاني أصل آخر مسألة وهدينا بقى الكلام الكبير شوية في الجد. لماذا لم تعطوها ثلث الباقي في الجد والجد بمنزلة الأب؟ ما احنا عندنا في الجد بنعمل ايه؟ بنعطيها الايه؟ ثلث المال مش ثلث الباقي. مش معنى الجد يعني دي برضه شغلانه طويله. تاني احنا بس نركز الاول العلاقه بين نصيب الام والاب في الشرع المطهر كم حاله؟ اما المساواه واما الايه؟ واما الضعف. طيب قلنا لو احنا اخذنا كلام ابن عباس لا يصح لان الام هتاخد ايه؟ ضعف الاب. كويس كده؟ طيب قال لك ماشي مع الزوج. طب مع الزوجه وجدنا ان ما اخذه الاب ليس بضعف الثلث ولا مساوي له الاب. واضح كده؟ اكتب عندك كده. لا احنا بنتكلم على فين دلوقتي؟ لا دي ملهاش علاقه بموضوع نحن العمريه فقط بس ماشي. احنا بنتكلم كلامنا كله يا اخوانا على المساله العموريه وايهما اسد فهما كلام زيد بن ثابت ولا كلام ابن عباس. الكلام كله يدور حول هذه المساله. اكتب عندك فان قيل كتبتها هل اعطيتموها ثلث جميع المال في مساله وهي مات عن زوجه وام واب. كتبتها خلاص كده. اكتب فإن للزوجة الربع وللأم ثلث جميع المال. ويتبقى للأب الربع مضافا إليه السدس، زائد السدس يعني، وهو أكثر من نصيب الأم. هو أكثر من نصيب الأم، ها؟ نعم، لا أكثر، ده هم اللي وردوا الإرادة على ابن القيم قالوا له وهو أكثر من نصيب الأم، فالأم كما يرد عليهم. ففي هذه الحالة تكون القاعدة مطبقة، وهي أن الأم لم تأخذ أكثر من الأب. وفي هذه الحالة تكون القاعدة مطبقة وهي أن الأم لم تأخذ أكثر من نصيب الأب. السدس، نعم. ففي هذه الحالة تكون القاعدة مطبقة وهي أن الأم لم تأخذ أكثر من الأب. الجواب، الجواب، إن أعطينا الأم ثلث جميع المال في هذه الحالة، أي حالة بقى؟ مات عن زوجة وأب وأم، فإن الأب في هذه الحالة إن أعطينا الأم ثلث جميع المال في هذه الحالة، افتح قوس، زوجة وأب وأم، فإن الأب في هذه الحالة سيأخذ ربعا وسدسا. فإن الأب في هذه الحالة سيأخذ ربعا وسدسا. وفي هذه الحالة الأم لا تساوي ولا تأخذ شطره. وهي في طبقته، فهذا لم يشرعه الله قط. فهذا في هذه الحالة الأم لا تساويه، ما احنا قلناه، ولا تأخذ ايه؟ شطره. وهي في طبقته، ايه معنى في طبقته؟ درجة واحدة للميت. فهذا لم يشرعه الله قط. وعليه فالأم مع الأب إما أن تساويه وإما أن تأخذ شطره. وعليه فالأم مع الأب إما أن تساويه وإما أن تأخذ شطره. جزاكم الله خير.